الدرس الرابع والخمسون، منة الله على داود بالنبوة، حوادث وقصص حصلت لداود، تحذير من الإسرائيليات المكذوبة على داود عليه السلام، عبادة داود، العبر والدروس المستفادة. والآن نبدأ بذكر ما كان في حياة داود بعد النبوة صلوات الله وسلامه عليه. داود عليه الصلاة والسلام هو من نسل الملوك، من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، هذا هو نسل داود صلوات الله وسلامه عليه. جمع الله له الملك والنبوة كما قال جل وعلا: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أن يدفع شر بعضهم بصلاح آخرين، فيدفع الناس بعضهم بعضا، فيكون أهل فساد فيدفعهم أهل حق، وهكذا يتدافع الناس بينهم. وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يخلق الخلق من البشر والجن كما خلق الملائكة عبادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنه لحكمة أرادها جل وعلا جعل الناس والجن مختارين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاختار بعضهم الإيمان واختار بعضهم الكفر. يقول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وذلك أنه لولا إقامة الملك وجعل الملوك حكاما للناس لأكل القوي الضعيف. وإذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. لو لم يكن أبو بكر موجودا، لو لم يكن هناك ملك، سيأكل القوي الضعيف ويضيع حق الضعيف فلا يستطيع أن ينال منه شيئا. ولذلك قيل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من الله جل وعلا على داود بأشياء كثيرة، منها أولا ما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، فذكره بداود لأنه كان صابرا. تريد اقتداء اقتدي بداود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود كيف صبر على ما ابتليناه به وعلى أذى أهله وقومه، اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود. هذه واحدة. الثانية أن الله وصفه بالعبودية عبدنا ونسبه إليه سبحانه وتعالى، وما كان هذا إلا تشريفا من الله له جل وعلا. ثم قال: اذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي القوة، فوصف الله أنه كان قويا، قويا في طاعة الله كما سيأتينا في وصف عبادته، كان يصوم يوما ويفطر يوما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود صلوات الله وسلامه عليه. وكان قويا كذلك في أمره ونهيه وحكمه وملكه صلوات الله وسلامه، وكان قويا في صبره على ما ابتلاه الله جل وعلا به، فكان قويا من كل جهة صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك قال الله عنه: إنه أواب، أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى، دائما يرجع إلى ربه جل وعلا في أموره كلها. وقال كذلك عنه سبحانه وتعالى فيما من به عليه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ثم قال: والطير محشورة كل له أواب. الطير كذلك ناديناها لأجله، وكلها أواب أي رجاع، ترجع ما يقول، يسبح فتسبح، يذكر الله فتهتز لذكر الله تبارك وتعالى، الطير والجبال صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال كذلك فيما من عليه به: وشددنا ملكه، قويناه، قواه من ناحيتين، من الناحية الأولى الهيبة، جعل هيبة لملكه في قلوب الناس جميعا، ثم كذلك شد الله ملكه بجنده، فكان له جند كثيرون شد الله بهم ملكه، ولذلك حكم 40 سنة ولم ينقل أبدا أن أحدا خرج عليه أو أراد إيذاءه، وذلك لهيبة ملكه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما قال الله عنه: وآتيناه الحكمة، أي النبوة، وقد قال سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الله عليه تبارك وتعالى أيضا بأن أعطاه فصل الخطاب، وفصل الخطاب قيل هو بالفهم القوي الثاقب، إذا جاءت أمامه قضية يعرف كيف يحكم فيها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل في فصل الخطاب أي حسن الخطاب، ما قل ودل، يتكلم الكلام القليل وتكون فيه المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم العاشرة أن الله أعطاه الزبور: وآتينا داود زبورا، فمن الله عليه بهذا الكتاب. يقول الله جل وعلا في تفصيل ما وقع لداود صلوات الله وسلامه عليه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال كذلك إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا التسبيح من الجبال ومن الطير، هل هو على حقيقته؟ يا كانت تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر الله سبحانه وتعالى الطير والجبال، أو إنه كناية عن وقوف الطير في السماء مع ذكر داود عليه الصلاة والسلام. الصحيح الذي عليه أهل العلم أنها كانت تسبح على الحقيقة، وليس هذا على الله بعزيز. الذي أنطقك ليس بعاجز عن أن ينطق الطير والجبال سبحانه وتعالى، كما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها فأبين أن يحملنه وأشفقن منها. وقال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي على الحقيقة، ولكن القضية ماذا؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن لما مر سليمان صلوات الله وسلامه على وادي النمل تكلمت النمل بينها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت له بقولها وهم لا يشعرون. ثم قال الله تبارك وتعالى عن الكفار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم مدح الحجارة في مقابلهم، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها وهي حجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، مع أنها حجارة ولكن الله جل وعلا يجعل فيها هذا الإحساس فتستطيع أن تسبح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن حجر كان يسلم عليه صلوات الله وسلامه. ولا يخفى عليكم جميعا حنين الجذع لما أن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له لما بني وصنع له المنبر صلوات الله وسلامه عليه. فالقصد أن الأصل أن تحمل هذه الآيات على ظاهرها، وأن تلك الطيور وتلك الجبال كانت تسبح مع داود صلوات الله وسلامه عليه. ألم ينكر الهدهد على ملكة سبأ أنها عبدت غير الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نؤمن بهذا ونصدقه ونقول إن الله على كل شيء قدير. أليس ينطق سبحانه وتعالى أيدي الكفار وأرجلهم وجلودهم فتنطق بما كانوا يعملون، حتى يقول الكافر لجلده ويده ورجله تبا لكن عن كنا كنت أدافع، فتقول له هذه كلها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أي داود صلوات الله، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال الله جل وعلا عن داود صلوات الله وسلامه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ذكر أنه كان يفتل الحديد لا يحتاج إلى نار ولا إلى مطرقة، بيده يفتل الحديد كما يفتل أحدكم العجين، ألان الله له الحديد كما ألان لغيره العجين سبحانه. هكذا أراد الله تبارك وتعالى لداود صلوات الله وسلامه عليه. قدر في السرد أي جعل الحلق مقدرة، ثم المسامير كذلك في نسجك للدرع واجعلها متناسبة، اعمل سابغات دروع وقدر في السرد أي جعل المسامير والحلق في أماكن مقدرة. هكذا أمر الله تبارك وتعالى داود صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ثلاث قراءات، القراءة الأولى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أي الملابس، أو وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم أي الله سبحانه وتعالى، أو وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم أي داود صلوات الله وسلامه عليه. إذن إما أن يكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى لنحصنكم، أو داود ليحصنكم، أو اللبوس نفسه لتحصنكم، وكلها قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اشتهر داود بالحكم والقضاء صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى في بعض هذه الأحكام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فإذا كان الذي فهمها سليمان إذا ندعها هذه حتى يأتي دور سليمان صلوات الله وسلامه عليه، فهي بسليمان ألصق منها من داود صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حكم آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب وأخذ أحد الابنين، فاختلفتا، كل واحد تقول الذي بقي هو ابني والذي أخذ هو ابنك أنت، فاختلفتا وتحاكمتا إلى داود صلوات الله وسلامه عليه، فحكم به بعد أن نظر في المسألة للكبرى، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم بما أرى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فحكم داود صلوات الله وسلامه بما رأى، وقال إن الولد للكبرى بعد أن سمع من المرأتين، ولعل الكبرى كانت حجتها أقوى. فلما سمع سليمان طلب من أبيه أن يحكم، فقال احكم. قال: أرى أن يؤخذ الولد ويشق نصفين ويعطى لكل واحدة نصف من هذا الولد، لأن كل واحدة تدعي أن الذي أكل هو ولد الأخرى والذي بقي هو ولدها هي. فقال: نقطع الولد نصفين وكل واحد تأخذ نصف، هكذا نكون عدلنا بينكما. فقالت الكبرى: افعل، لا بأس، سيموت الولد. وقالت الصغرى: لا تفعل، رعاك الله، هو ابنها. فحكم به للصغرى لأنها أشفق على ولدها، يعيش عندها ولا يموت، يعني يعيش عند الكبرى ولا يموت، فعندها عرف سليمان أن الولد للصغرى لا للكبرى. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة حدثت لداود، وهي أشهر قصص داود صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم يخبره: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه فتنة وقعت لداود صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أن داود صلوات الله وسلامه كان قسم الأيام إلى 3 أيام، يوم يقضي فيه بين الناس بالحكم، ويوم كان فيه يعبد ربه تبارك وتعالى، ويوم يسير به أمور الرعية. 3 أيام لداود صلوات الله وسلامه. فكان اليوم الذي لله أن يتفرغ فيه لعبادة ربه تبارك لا يدخل عليه أحد، فقدر الله أنه كان في ذلك اليوم يعبد ربه في ذكر في صلاة في قراءة، فسور عليه المحراب رجلا فدخل عليه فجأة ففزع منه وخاف، فجاءه صلوات الله، وهذا الخوف الطبيعي، وهذا لا يضر ولا يعيب أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف، فالخوف الطبيعي لا ضرر فيه أبدا. ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان، صحيح أن هذا ليس هو يوم القضاء في الخصومات، ولكن جئناك خصمان بغى بعضنا على بعض. من الباغي؟ أنت تفصل، لكن في بغي، في ظلم، بغى بعضنا على بعض. وإذاك قولهم بعضنا على بعض، قال بعض أهل العلم إنهم كانوا جماعة وليس اثنين، والله أعلم، ولكن ظاهر الأمر أنهما كانا اثنين فقط، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا. قال طيب نسمع. فقام الأول فقال إن هذا أخي له 99 نعجة، أما أنا فلي نعجة واحدة. فقال لي أخي أكفلنيها. ماذا تفعل بواحدة؟ لا تستطيع أن تزاوجها مع غيرها، لا تستطيع أن تحمل، لا تستطيع كذا، ضفها واجعلها مع نعاجي. قال أكفلنيها. قال وعزني في الخطاب، أي غلبني في الكلام، لديه حجة، أقنعني فأخذها مني، والآن أنا لست راضيا. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الكلام في اللسان. هنا التفت داود إلى الثاني ثم رجع نظره إلى الأول ثم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذا الأصل، أنه إذا كانت خلطة يصير في طمع. سبحان الله. قال سبحانه وتعالى وظن داود أنما فتناه، أي اختبرناه بهذه القضية. أين الاختبار؟ الاختبار أن داود صلوات الله وسلامه عليه كان متزوجا من 99 امرأة، ثم صعد يوما على السطح فرأى امرأة حسناء وهي تستحم، فأعجب بها فسأل عنها قال من هذه؟ قالوا هذه امرأة أوريا. فأمر بأوريا أن يخرج مع الجيش للقتال، ثم أمرهم أن يجعلوه في الصف المقدم، فإذا بدأ القتال يرجعون عنه حتى يقتل ويأخذ داود زوجته. هذه من روايات بني إسرائيل. وأظن أننا قد ذكرنا أن موقفنا من روايات بني إسرائيل أن ما كان منها كذبا محضا أو طعنا في الله أو طعنا في أنبيائه فإنه مرفوض مردود مرذول، وهذه منها، أنه لا يمكننا أبدا أن نصدق أن الله سبحانه وتعالى يختار رجلا يصطفيه سبحانه وتعالى ويمدحه بكل تلك الممادح التي مرت ثم يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، بل هذا والله لا يقبل من رجل صالح من المسلمين، فكيف يقبل هذا على نبي كريم كداود صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا شك أن هذا باطل من أسه. إذن ما هي الحكاية؟ قال أهل العلم يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول أنها على ظاهرها رجلان آدميان دخل على داود صلوات الله وسلامه عليه ووقع منهما ما وقع كما ذكر الله على ظاهر الآية. هذا له 99 نعجة وهذا له نعجة واحدة، ليس في هذه القصة لا إيماءات ولا إيحاءات أبدا، وذلك أن الأولى فيها لمز لداود، وذلك أن داود لما أخذ هذه المرأة أرسل الله إليه ملكين فاجتمع عند داود، فقال الأول يا داود إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني أنت يا داود عندك 99 امرأة، ولي نعجة واحدة امرأة أوريا، فغلبني وأخذها، حسدني حتى على هذه المرأة، لم تكفي 99 حتى أخذها. فتذكر داود أنه هو الذي فعل هذا الأمر، فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقالوا هذا هو، كان من الملكين إشارات وإيحاءات وإيماءات لداود عليه الصلاة والسلام، كأنه تنبه الملائكة ماذا صنعت يا داود، لماذا فعلت هذا يا داود؟ لو من الله لداود عن طريق هذين الملكين، وقلنا هذا كذب. بقي أمران اثنان اللذين عليهما أهل السنة. ما هما؟ الأول أنه ليس الرجلان ملكين أبدا، وإنما هما رجلان كظاهر الآية، أحدهما له 99 نعجة والآخر له نعجة واحدة، ودخل على داود وسأله وأجابهما بما علم أو بما ظهر من المسألة. طيب أين إذن وظن داود أنما فتناه؟ قال أهل العلم الفتنة كانت في إجابته قبل سماعه للرأي الآخر، يعني سمع الأول الذي قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، لم يقل للثاني ما رأيك، ما تقول بكلامي، لم يسمع من الطرف الآخر. وإذا قال شريح القاضي رحمه الله تعالى جاءه رجل وقد فقئت عينه وجاء يقول إن فلان ضربني فقع عيني، فقال لبعض الذين يعملون عند القاضي اذهبوا ائتوا بالرجل، فقال له أحد جلسائه ولم احكم واضح المسألة، فقع عينه وعينه مفقوعة أمامك ما تحتاج أرسله. قال وما يدرك لعل ذاك فقئت عيناه، ما تدري أنت، لابد أن تسمع من الطرفين. إن إخوة يوسف جاءوا إليه يبكون وهم كذبة، فقالوا إن الفتنة إنما كانت في حكم داود قبل أن يسمع من الطرفين. وهذا له جواب، ما هو؟ أن داود صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى الثاني فسكت، يعني لم يحر جوابا، فدل هذا على أنه مصدق لما قال الأول فحكم بناء على هذا، أو أن داود صلوات الله وسلامه قال إن كان كما تقول فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إن كان كما إن كنت صادقا، وهذا واضح تماما أنه إذا جاءك أحد يشتكي تقول إن كان كما تقول فالحكم كيت وكيت وكيت، بناء على قولك، بناء على ادعائك، بناء على ما ذكرت. وتكون الفتنة هنا بأن داود صلى الله عليه وسلم نجح في هذا وخر راكعا وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد القول الثالث وهو الثاني عند أهل السنة، وهو أنهما ملكان، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، أنهما ملكان، وإذاك تسور المحراب دون أن يعلم بهما. وهذان الملكان سأل داود اختبارا، هل يجيب قبل أن يسمع من الطرف الثاني أو ينتظر حتى يسمع؟ فتسرع وأجاب قبل أن يسمع من الطرف الثاني فاختفيا، فعلم داود أنهما أرادا اختباره، وهذا ظاهر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. بقي أن نعلم عن عبادة داود صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. العبرة من قصة داود مع أنها لم تنتهي كما قلنا، لأن لها تعلقات مع سليمان صلوات الله وسلامه، فنؤجل ما كان مع سليمان إلى قصة سليمان صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا محمد وعلى إخوته الأنبياء. العبرة أو الدروس من قصة داود صلى الله عليه وسلم: أولا، إن قهر الله للجبابرة لا يحتاج منه إلى عمل كثير، بل قد يجعل الله ذلك في أضعف خلقه، كما هزم جالوت وجنوده العماليق 312، وجعل داود صلوات الله وسلامه الذي هو لم يجاوز 17 من عمره هو الذي يقتل جالوت. ثم كذلك أن الضعيف لا يأس من رحمة الله ولا يأس من النجاح أبدا، بل قد ينصره الله جل وعلا كما فعل لداود مع جالوت. كذلك انتصار داود ما جعله مغرورا، بل كان عابدا لله تبارك، عارفا لفضل الله جل وعلا عليه. كذلك طاعة الله سبحانه وتعالى وشكره يوجب المزيد، ولما زاد داود من طاعته لله جل وعلا زاده الله من فضله سبحانه وتعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. ثم كذلك الابتلاء سنة الله في خلقه للأنبياء وغير الأنبياء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. كذلك احتمال الأنبياء للأذى كما وقع لشمويل صلوات الله وسلامه عليه من بني إسرائيل لما قالوا: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كذلك مكانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أصحاب الأنبياء وكيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إمكان اجتماع النبوة والملك في شخص واحد كما أوقع الله هذا لداود، أعطاه الملك الدنيا وأعطاه الآخرة النبوة. ثم كذلك أن نعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، قدرة الله لا منتهى لها سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء ولا يرد فعله شيء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة على الموضوع، نسمح بسؤالين أساس السنة. اليهودية دين ونسل يعقوب نسب، فهذا نسب وهذا دين، يختلف. قد يكون الإنسان يعني مثل الفلاشة مثلا يهود، لكن لا يمكن أبدا أن يكونوا من نسل يعقوب، لأن هؤلاء من نسل الحام. فالقصد أن اليهودية شيء كدين، وبنو إسرائيل شيء آخر كنسب. بنو إسرائيل نسب، وذلك حتى النصارى من بني إسرائيل مو بس اليهود، فهذا نسب وهذا كدين. العماليق كانوا في ذاك الوقت في الشام، هم والفلسطينيون وغيرهم، هؤلاء كانوا يحاربون الأنبياء في ذلك الوقت، وهم الذين قاتلوا بني إسرائيل وحاربوهم. لا ليسوا من العرب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.